قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد من الله سبحانه وتعالى علينا بيومين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن أهلها يحتفلون بيومين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بيومين خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. وسمي العيد عيدا لأنه يعود كل عام، لأنه يعود ويتكرر في كل عام، يعود بالفرح والسرور، ويعود فيه الله على عباده بالإحسان على إثر الخروج من طاعة الصيام. فاللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد على أن أتممت علينا شهرنا، ونسألك يا ربنا أن تتقبل منا صيامه وأن تتقبل منا قيامه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. من الأمور التي يسن أن نتحدث فيها في هذه المناسبة مناسبة العيد، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم جميع المسلمين أن يخرجوا لمصلى العيد حتى النساء، فيسن للمرأة حضور صلاة العيد غير متطيبة ولا لابسة للباس أو ثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. وهذا الخروج فيه إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام العظيم، فصلاة العيد من أعلام هذا الدين الظاهرة، وأول صلاة عيد صلاها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثانية من الهجرة، وواظب عليها حتى فارق الحياة صلى الله عليه وسلم، وواظب عليها المسلمون خلفا بعد سلف إلى يوم الناس هذا. ولو تركها أهل بلد مع استكمال شروط الصلاة فيهم قاتلهم الإمام، لأنهم تركوا علما من أعلام الدين. ما يستحب غدا قبل الخروج لصلاة العيد؟ أول شيء أكل تمرات وترا، تفطر قبل ما تخرج لصلاة العيد تأكل، هذا من السنة أن تأكل تمرات وترا. ثم بعد ذلك يسن لك التبكير إلى صلاة العيد لتأخذ ثواب الانتظار، ثواب الدنو من الإمام والصلاة في الصف الأول، ثواب التكبير مع المسلمين ومشاهدة فرحة المسلمين ومشاركتهم في تلك الفرحة. كذلك يسن لبس أحسن الثياب، بعض الناس بيلبس أي حاجة يقول لما نروح نبقى نلبس الجديد، لا، في صلاة العيد تخرج لصلاة العيد في أحسن ما يوجد عندك، مش شرط الجديد ولكن أنظف وأطيب الجديد، وتتطيب وتخرج لصلاة العيد. صلاة العيد ركعتان يصليهما الإمام بدون أذان ولا إقامة، والصلاة قبل الخطبة لأن الخطبة سنة عكس الجمعة، الجمعة الخطبة الأول وبعدين الصلاة، لأن خطبة الجمعة شرط من شروط الصلاة، شرط، لكن في صلاة العيد خطبة العيد هذه سنة، هذه سنة، فتؤخر عن الصلاة. ثم بعد ذلك تكون بلا أذان ولا إقامة، يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، إذن مجموع التكبيرات في الركعة الأولى 7 تكبيرات. التكبيرة الأولى ركن ولا تسقط أبدا، أما التكبيرات 6 فهن سنة، حتى لو الإمام تركها فلا شيء عليه ولا يقضيها، ليه؟ لأن خلاص محلها قد فات. هل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ الراجح أنه لا يسجد للسهو. ثم بعد ذلك يقوم للركعة الثانية بتكبيرة، بسموها تكبيرة الانتقال، وبعد تكبيرة الانتقال يكبر 5 تكبيرات، وهذه التكبيرات الخمس أيضا سنة. ويرفع الإمام والمصلون أيديهم في كل تكبيرة، يرفع الإمام والمصلون أيديهم في كل تكبيرة، ويجهر المصلون خلف الإمام بالتكبير عكس صلاة الجنازة. صلاة الجنازة الإمام بس هو اللي يعلي صوته، لكن المصلون في السر يكبرون سرا. أما في صلاة العيد يكبر الإمام جهرا طبعا، ثم يكبر المصلون جهرا، ويسن أن يقول بين كل تكبيرة وأخرى: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا مما يسن. أما إذا لم يأتي بها فلا حرج، لكن الأفضل أن يأتي بها وتكون بهذه الصيغة التي ذكرتها. وقيل: يسكت سكتة يسيرة وإن شك بنى على اليقين. يعني وأنا بكبر كده 7 تكبيرات وجيت عند التكبيرة الخامسة مش عارف أني التكبيرة رقم 6 ولا رقم 5، أبني على اليقين. اليقين اللي هو كام؟ الأقل، اللي هم 5 تكبيرات، أبني على 5 تكبيرات وأكمل بعدها 2 تكبيرة. وإن أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ولم يقض التكبيرات. يعني واحد جاء والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم تكبيرة الانتقال الله أكبر، ويركع. لابد من التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام، ثم التكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الانتقال. طيب هل يقضي؟ في بعض الناس يدخل الله أكبر والله أكبر الله أكبر الله أكبر، والإمام هيرفع من الركوع والركعة هتضيع منه. نقول له: لا، أنت المطلوب منك الآن أن أنت تكبر تكبيرتين بس، تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، وتركع مع الإمام ركعتان يجهر فيهما الإمام بالتلاوة. يسن للإمام أن يتلو بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى أو سورة قاف، وفي الركعة الثانية يتلو بعد الفاتحة سورة الغاشية أو سورة اقتربت الساعة. إذا قرأ بالأعلى يقرأ بالغاشية، وإذا قرأ بقاف يقرأ بسورة القمر، أو أي شيء آخر إن شاء، ولكن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. خطبة العيد خطبتان، يجلس بينهما يذكر الناس ولا يطيل، ويخص النساء بالتذكرة. إذا جاء الإمام، إذا جاء والإمام يخطب، واحد دخل والإمام عمال يخطب، خلصنا الصلاة والإمام بيخطب وواحد دخل، ها يعمل إيه؟ يجلس للاستماع للإمام، ثم يقضي صلاة العيد كهيئتها فردا أو جماعة. ثم نأتي لمسألة التكبير. التكبير الصيغة الصحيحة المشتهرة عند أهل العلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير في أيام عيد الفطر يكون في ليلة العيد وحتى تبدأ الصلاة، يكبر المسلم من ليلة العيد، من انتهاء شهر رمضان. إمتى ينتهي شهر رمضان؟ الليلة دي انتهى شهر رمضان بمجرد ما احنا سمعنا دار الإفتاء قالت بكرة العيد. لكن لو كان بكرة رمضان والمتمم 30 من رمضان، فإن انتهاء رمضان يكون بمجرد غروب الشمس، والتكبير يكون جهرا. ويسن التكبير جهرا في كل مكان، بعد الصلاة وبعد الخروج وفي الطرقات، وعندما تقوم وعندما تجلس وما تروح بيتك وما تقوم من النوم، وتكبر في كل وقت. ويسن للنساء التكبير أيضا، ولكن يكون سرا لا يسمع به الرجال. طيب التكبير في صلاة عيد الأضحى من فجر يوم عرفة حتى عصر آخر أيام التشريق إلا للمحرم، فإنه يبدأ من الظهر، لأنه قبل الظهر يكون منشغلا بالتلبية. هناك ما يسمى بالتكبير المقيد خلف الصلوات. لا يوجد تكبير مقيد خلف الصلوات في عيد الفطر، لا يوجد تكبير مقيد خلف الصلوات في عيد الفطر، ولكن التكبير المقيد خلف الصلوات بحيث يكبر الإمام ويكبر الناس معه، هذا يكون تكبيرا مقيدا في عيد الأضحى فقط، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق اللي هو بنسميه رابع أيام العيد. ويسن لك أخي الحبيب أن تهنئ المسلمين في هذه الليلة وغدا وفي أيام العيد على أن من الله عليكم بهذا الشهر، والصيغة المشهورة التي يوصي بها العلماء تقبل الله منا ومنكم. وإن كانت التهنئة بغيرها فحسن، تقول له كل سنة وانت طيب، ربنا يديم علينا وعليك الطاعة، كل الصيغ التي فيها تودد وتحبب وإظهار للسرور والمودة بين المسلمين فهذا مستحب إن شاء الله. إذن الخلاصة أقول لكم في نقاط سريعة: أولا، الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال ولبس جميل الثياب. اثنين، يسن قبل الخروج إلى العيد أكل تمرات وترا. ثلاثة، يسن التكبير والجهر به يوم العيد من حيث يخرج الإنسان إلى بيته وحيث يأتي المصلى. رابعا، يسن أن يخرج ماشيا إلى الصلاة، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه على أن يخرجوا لصلاة العيد مشاة. يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يعود من طريق آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم العيد غير وخالف الطريق. ستة، تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها بلا أذان ولا إقامة. سبعة، من فاتته صلاة العيد من المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها. تسعة، المعايدة والتهنئة تقبل الله منكم. عشرة، الفرح والسرور. يوم العيد ليس استدعاء للأحزان واستجلابا للمآسي، وإنما يكون إظهارا لنعمة الله على الناس بأن نفرح ونسعد. ليس هناك محل لزيارة المقابر في هذا اليوم أبدا، زيارة المقابر طول السنة براحتك، لكن هيزعلوا مني، ده مش ينفع نسيبهم، ده أول عيد. لا لا يا أخواني، الشرع واضح، لا يجوز أن أنت في هذا اليوم تستدعي الأحزان وتقلب الأحزان على أهلها، وإنما يكون فيه البسمة والفرحة والخروج إلى المسلمين. حتى وإن كنت مصابا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجرك في مصيبتك وأن يخلف لك خيرا منها. كذلك الحذر من الوقوع في المخالفات في أيام العيد، مخالفات كثيرة جدا، الاختلاط والعياذ بالله، اللباس بالنسبة للنساء اللي هو بعض الفتيات يلبسن لباسا متكشفا، بعض الناس يذهبون إلى أماكن له فيها ما لا يرضي الله سبحانه. نبتعد عن كل هذا، نحتفل بهذا العيد على قدر المستطاع، نذهب إلى الأرحام، نزور الأقارب، الخصومات ما ينفعش ما ينفعش. الله سبحانه وتعالى لن يتقبل منك شيئا، لن يتقبل منك صرفا ولا عدلا، لن يتقبل منك سنة ولا نفلا ولا أي شيء طالما أن هناك مشاحنة بينك وبين المسلمين. يوم العيد ده إذا مش كنا حنتصافى ونتسامح ونسلم على بعض في يوم العيد، أمال حنسلم على بعض إمتى؟ فلا بد أن احنا نصفي قلوبنا، نشوف جيراننا، نشوف أقاربنا، الوالدين نبدأ بيهم، برهم وطاعتهم. هذه الأمور لابد في يوم العيد هي تكون همنا وشغلنا الشاغل. المرح والتوسعة على الأولاد في هذا اليوم مستحبة، أن أنت تأخذ أولادك وتفسحهم وتروح، ما فيش حرج على فضل الله سبحانه وتعالى، ولكن تتجنب في هذا كله ما يغضب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم إنا قد استودعناك شهر الصيام فتقبله منا يا رب العالمين قبولا حسنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، ونحن والمسلمين في صحة وعافية يا رب العالمين، وعلى بلاد المسلمين بالأمن والأمان والنصر والتأييد، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.